الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين ليلة 15 من صفر لعام 41 و400 ألف الموافق ليلة 14 من الشهر العاشر لعام 19 و2000 وما زلنا في باب قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وعمره قال وقوله جل وعلا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بين سبحانه وتعالى أن عملهم هذا إنما هو إملاء من الشيطان، فهو الذي سول لهم هذه الإرادة، إرادة التحاكم للطاغوت، هو الذي سول لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة، يريد أن يبعدهم ويغويهم، وليس ضلالا عاديا بل ضلالا بعيدا عن الحق، يبعدهم غاية البعد، فلا يكفيه أنه يتركهم في مكان قريب، لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ربما يرجعون، لكن يبعدهم بعدا لا يرون معه الحق أبدا. هذا الذي يريده الشيطان، فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، لأن الشيطان يريد لهم الشر ولا يريد لهم الخير، ولا يكفي الانحراف اليسير، لا يرضى إلا بالانحراف الكلي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. الشيطان وراء كل بلية، وراء كل بلية، ولذا قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. فما من ضلالة ولا معصية ولا فجور ولا كفر ولا شرك ولا ظلم إلا والشيطان وراءه. وقد أقسم بعزة الله ليغوينا بني آدم أجمعين إلا عباد الله من المخلصين. فلذلك لا يبرأ من شيء، بل حتى أنه لا يوحي إلى أوليائه بالشبه ليجادلوا أهل الإيمان أهل الحق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلذلك يزين الأعمال ويخطب الإنسان خطوة خطوة حتى يوقعهم في عذاب السعير. لا يريد أن يدخل جهنم وحده، بل يريد أن يدخل ما استطاع أكبر قدر من بني آدم في نار جهنم والعياذ بالله. إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فلذلك التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل إنما هو من الشيطان. فإذا يقول جل وعلا فلذا يقول الله جل وعلا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا قال بعيدا. يقول الشيخ صالح الفوزان يعني لأن لو ضلهم ضلالا قليلا أو يسيرا لكانوا قريبين من الهدى، لكن يريد أن يبعدهم إبعادا أو ضلالا بعيدا حتى لا يرجعوا إلى الهدى أبدا. نعوذ بالله من الشيطان. قال الشيخ ثم أيضا من علاماتهم أنهم لا يقبلون النصيحة، لأن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا. ولهذا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول طلب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى الحق لا يقبلون، لأنهم تعمدوا مخالفة الحق، فهم ما تركوا الحق عن جهل ولكنهم تركوه عن تعمد، فلذلك لا يقبلون النصيحة. ولهذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون إعراضا كليا. وبهذا تبين لنا أن من دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله وقال يكفينا القرآن أن له نصيب من هذه الآية. لماذا؟ لأن الله يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يدعون إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فلا يدعون إلى كتاب الله فحسب، بل إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن دين الله عز وجل كتاب وسنة. الوحي الذي أنزله الله أنزله كتابا وأنزل سنة، ويقال عن السنة الحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله عرفنا القرآن، والحكمة فسرت بماذا؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى من ينتسب الإسلام من بعض المذاهب الذي يقول القرآن لا أخذ بالسنة، وبعضهم يزعم ماذا؟ أنه السنة تخالف القرآن، فإذا يقول أنا أخذ بالقرآن وما وافق القرآن من السنة، أما ما خالف فلا أخذ به. وهل السنة تخالف القرآن؟ ما تخالف إذا ثبت وصح، وإنما المخالفة في فهم هذا الإنسان ما عنده من الشبه والضلال والانحراف، فينظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها متناقض تناقض القرآن، وهي لا تناقض القرآن أبدا. كيف تناقض القرآن وهي وحي من الله عز وجل؟ يعني من أنزل الوحي القرآن والوحي السنة؟ من؟ الله عز وجل. فلو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مناقض القرآن لكان هذا في الحقيقة طعن بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أوحى الله جل وعلا إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أوحى عليه بالسنة، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لم يتقول على الله حتى يقال نأخذ بالقرآن ونترك السنة، لذا قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن ما أخذ الله من نبيه باليمين ولا قطع من الوتين، هذا دليل على ماذا؟ أنه لم يتقول على الله جل وعلا صلوات ربه وسلامه عليه. فالدعوة تكون إلى الكتاب والسنة لا إلى الكتاب فحسب، بل أن الدعوة إلى الكتاب هي دعوة إلى السنة، لأن من قرأ كتاب الله وجد أن في كتاب الله الأمر باتباع السنة كثير، عشرات الآيات، كقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، كقوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله، كقوله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وكقوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمن أخذ بالكتاب بحق لازم هو يكون إيش؟ أن يأخذ بالسنة، لأن في كتاب الله دعوة للأخذ بالسنة. فهذا شأن المنافقين، وقد يكون هذا من شأن المسلمين ممن فيه من صفات المنافقين، هذا موجود، يدعون إلى كتاب الله ثم تولون من بعد ذلك. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال والمنافقون، قال الشيخ والمنافقون جمع منافق، وهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وقيل عبارة أدق من هذه العبارة في تعريف النفاق، فقالوا النفاق إظهار الخير وإبطان الشر. لما؟ حتى يشمل النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، إظهار الخير وإبطان الشر. إذا قيل إظهار الإسلام وإبطان الكفر يشمل هذا إيش؟ الكفر النفاق الأكبر. لكن من المسلمين ما فيه خصال من المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. إذا ممكن يكون مسلم وفيه خصلة من النفاق، يعني فيه من أخلاق المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذا من صفات المنافقين. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن هذه الخصال الأربع وحدها خصال المنافقين، بل هذه من جملتها. فمن أعظم خصال المنافقين الاستهزاء بدين الله عز وجل وبرسول الله وبآيات الله، وكذلك التخلف عن الصلاة، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ويذكر الله إلا قليلا، يلمزون المتطوعين بالصدقات. المنافقون صفاتهم كثيرة، ولكن تعريف النفاق الأشمل أن يقال إظهار الخير وإبطان الشر، فيشمل حينئذ النفاق الأكبر والأصغر. ولذلك المنافق يظهر شيئا ويبطن شيء آخر، لذا إذا كان الظلام أو إذا أقبل الظلام لا يخرج الصلاة، أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء. لماذا؟ لأنه أصلا يخرج رياء، فحيث الظلام ولا يرى لما يخرج أصلا إيش ظلام، ما في حد يتفقد الآخرين. فلذلك يتخلفون عن الصلاة. فإذا مسلم الآن تخلف عن الصلاة هل فيه من صفات المنافقين ولا لا؟ فيه، ما في شك، من أبرز صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة، صلى الله عليه. يقول لأنه لما رأى قوة الإسلام لم يستطع معارضته. ومتى ظهرت قوة الإسلام؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. وعلى هذا لم يكن في مكة نفاق، وهذا من تزكية الله عز وجل للمؤمنين الأوائل المهاجرين، لأن أصلا كان الذي يظهر الإسلام يعذب وربما يقتل ويهجر ويطرد، فما دخل الإسلام ولا رغب فيه إلا الصادقون. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وقويت شوكة الإسلام وأظهر الله الإسلام وصار لهم قوة، أصبح من لا يرغب في الإسلام هو الذي يتخفى. يعني في مكة الذي إيش ربما الواحد ماذا يفعل؟ يخفي إسلامه من شدة البطش على المسلمين، بينما في المدينة قوي الإسلام فأصبح من لا يرغب في الإسلام يخفي كفره، فظهر النفاق في المدينة. متى؟ لما قوي الإسلام لم يستطع معارضة، فلجأ إلى حيلة وهي أن يظهر الإيمان من أجل أن يعيش مع المسلمين ويسلم على دمه وماله ويبقى على الكفر في باطن أمره، فهو أظهر الإسلام خداعا ومكرا، فصار شرا من الكافر الخالص. المنافق شر من الكافر، والديق والله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات والجنة درجات، المنافقون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لأنهم جمعوا بين الكفر وبين مخادعة الله والذين آمنوا، وفي عقيدة من ما يخدعون إلا أنفسهم صح؟ يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون الله إلا أنفسهم وما يشعرون، واضح؟ قال هم فصار شرا، هذا المنافق صار شرا من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص أخف من المنافق، لأن الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته، إذن ممكن التحرز منه، بما أن الكافر قد أظهر كفره يمكن التحرز منه لأنه كافر واضح، لكن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام وربما تكلم بلسان المسلمين وربما أظهر أنه مسلم ابن مسلم، احنا كلنا مسلمين، وهو عنده أفكار خبيثة ملحدة، يعني كأنه يقول إيش، لا نريد عصبية ولا نريد طوائف، فهو لا يريد الإسلام بالمرة، لا يريد أن يدين الله بأي دين. فهؤلاء شر من الكفار. قال لأن الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته، معروفة وموقفه من الإسلام، لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب، من هذا؟ المنافق. لذا هو مع الكفار، لذا لا هو مع الكفار ولا مع المسلمين، قال جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن صارت الغلبة للكفار فرح وعاش معهم، وإن صارت العزة والغلبة للمؤمنين عاش معهم، فيريد أن يعيش مع القوي، وهذا أخس المذاهب وحط المذاهب، لأن الإنسان يجب أن يكون صريحا لا يخادع، لكن هؤلاء يخادعون، ولذاك صاروا في الدرك الأسفل من النار، قال جل وعلا ولن تجد لهم نصيرا. قال جل وعلا، رجع إلى آية الباب، قال وقوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا نزلت بهم كارثة أو أنزل الله فيهم قرآنا يفضحهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويحلفون بالله، وهم أكثر الناس حلفا بالله وهم كاذبون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال جل وعلا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون ما أردنا مخالفتك ولا أردنا مخالفة كتاب الله، ولكن عملنا هذا للمصلحة وتوفيقا بين الناس. وهذا مما يدل على غباوتهم وعلى قبح سجيتهم، فالاعتذار أخص من الفعل، لأنهم يدعون أن تحكيم غير كتاب الله إحسان وتوفيق، فهذا عذر أقبح من فعل، لأن الإحسان والتوفيق هو باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. متى يقولون إيش إن أردنا إلا إحسان التوفيق؟ إذا أنكر عليهم كيف تتحاكمون إلى غير شرع الله عز وجل؟ قال إن أردنا إلا إحسان والتوفيق. قالوا هذا يعني هو المتمشي، ما أردنا المخالفة، ما أردنا معصية الله ورسوله. فهذا كما يقال عذر أقبح من ذنب. كأن الإسلام ليس فيه إحسان وتوفيق، كأن الإسلام فيه ظلم، فيه نقص، كأن الإسلام ليس شاملا أو غير نافع أو لا يجاري العصر. فإذاك كما يقال عذرهم أقبح من ذنبهم. واضح؟ قال ولما قالوا في إحدى الغزوات ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن من وأجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القراء الذي يقرأ القرآن. وكان قد حضر مجلسهم واحد من المسلمين فذهب وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا من النميمة؟ هل ليست من النميمة؟ هذه المصلحة الشرعية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذاك الرجل، لم يقل لما نقلت لي. قال فلما علموا وجاءوا يركضون، ولما علموا جاءوا يركضون يريدون الاعتذار، فوجدوا الوحي قد سبقهم، يعني نزلت الآيات ووضحتهم أنهم يقولون كذا وكذا استهزاء. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية يعني ما يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ هذه الآية وهم متعلقون بناقته صلى الله عليه وسلم يعتذرون ولا يلتفت إليهم. يعود إلى آية الباب يقول ثم بين الله أنهم كاذبون وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم، فقال جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في الظاهر وما جاءوا تائبين ونادمين وإنما جاءوا مخادعين. قال جل وعلا فأعرض عنهم أي لا تقبل اعتذارهم لأن اعتذارهم كاذب، وإنما يقبل الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التائب والإنسان المخطئ من غير تعمد، أما الإنسان المتعمد للباطل فلا يقبل اعتذاره إلا إذا رجع إلى الصواب. سبحان الله، يعني هؤلاء لما جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما قلنا ما استهزأنا، بل أقروا إيش بالاستهزاء والسخرية وقالوا إنما كنا نقطع الطريق سفر مسافة طويلة فنتسلى حتى ما نشعر بالتعب والسام، يعني أقروا بأنهم فعلا كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمنا عند اللقاء من هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اعترفوا أو لم يعترفوا؟ اعترفوا، نسأل الله العافية. فكيف يعني المفروض واحد يريد أن يعذر يعترف يقول أنا فعلا أخطأت، مش يأتي ويبرر لنفسه. هذا إلى يومنا هذا من جاء ليعتذر لك ويبرر لنفسه ما قبلت عذره. يعني بعض الناس هكذا جاي يعتذر خلاص خلينا نفتح صفحة جديدة، بس أنت الله يهديك أنت اللي قلت كذا كذا، أنت اللي بدأت، أنت اللي تكلم، ثم يفتح المشكلة من جديد. لا، الذي يريد أن يعتذر ما يصر على خطأه. الإصرار على الخطأ هذا معناه إيش؟ أنه كأنه يعني أنت اللي أخطأت وأنا أدبتك وأنا الذي ما جاءك مني كنت تستحق هذا. هذا ما يمكن أن يقبل عذره. فهؤلاء يقرون أنهم قد استهزأوا، لكن عذرهم أننا استهزأنا حتى لأن نقطع الطريق حتى لا نشعر بالسام والتعب في السفر، يعني أخذناها تسلية في الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما وجدت شيء تستهزئون إلا دين الله إلا رسول الله إلا آيات الله. وإذاك عد أهل العلم الاستهزاء بالدين من نواقض الإسلام، والأسف الشديد هذا كثير جدا بين المسلمين. قد يعمل مقاطع وقد يعمل تمثيليات وقد يخون نكت وعلى إيش؟ على دين الله عز وجل، والناس تضحك الأمر خطير جدا، الخطير جدا، ومع ذلك الناس تضحك. فالحذر الشديد، لا تمس الدين بشيء، لأن مس الدين يعتبر استهزاء بمن؟ اللعب الذي شرعه، شرع لكم من الدين، الله جل وعلا الذي شرع. فإذا استهزأ بشرع الله فأنت مستهزئ بمن شرع هذا الدين، والأمر خطير جدا. نعم. قال جل وعلا: فأعرض عنهم وعظهم، يعني الواجب عليك تجاههم الموعظة، بأن تخوفهم بالله عز وجل، وتحذرهم من النفاق والكذب، وتأمرهم بالتوبة، وتبين لهم عقوبة من فعل هذا الفعل. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في أنفسهم يعني قيل معناه بين لهم ما في أنفسهم، وما يبيتون مما بينه الله لك وأطلعك عليه. وقيل معناه قل لهم في أنفسهم، أي في قل، أي قل لهم خاليا بهم وحدهم، يعني ليس تتكلم علنا، انفرد بهم، وأسر إليهم بالنصيحة قولا بليغا، يعني كلاما جزلا فاصلا يؤثر بهم. ومعنى هذا أنك لا تقابلهم باللين أو بالكلام اللين أو بالملاطفة، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولكن قابلهم بالكلام البليغ الزاجر المخوف المروع، لأنهم فعلوا فعلا قبيحا لا يناسب معهم الملاطفة والملاينة. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول، أي من جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا من جميع الرسل من خلال هذا اللفظ؟ لأن قال رسول نكرة في سياق النفي، قال وما أرسل، ما نافية، ما أرسل من رسول، يعني يشمل يعم جميع الرسل، كل الرسل هي دعوتهم، كل رسول إلا ليطاع بإذن الله، حاكم الكتاب والسنة، أن أصلا أمرت أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذاك ذكرنا مرارا للفائدة نعيد، أن الرسل اتفقوا في دعوتهم على 4 مسائل، كل الرسل جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى 4 مسائل. ها بالنشاط، الأولى التوحيد، كل الرسل ها دعوا إلى توحيد الله عز وجل، ما من رسول إلا ودعا إلى توحيد الله عز وجل. مسألة ثانية طاعة الرسول، كل رسول يأتي إلى قوم يقول طيعوني اتبعوني لما أرسله الله. قال جل وعلا: وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطبيعي جدا الرسول يقول طيعوني، كل الرسل. المسألة الثالثة التقوى، التقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما من رسول إلا قال لقومه اتقوا الله. المسألة الرابعة الاستغفار، فكل رسول يدعو قومه لأن يستغفر الله عز وجل. وقد جمع هذا في قصة نوح عليه السلام أول الرسل، فقال جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. ثم قال بعد ذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فدعاهم إلى توحيد إلى عبادة الله وإلى طاعته وإلى تقوى الله عز وجل واتقوه. وقال: فقلت استغفروا ربكم. فالرسول أصلا يرسل ليطاع، فكيف عند التحاكم لا يتحاكم إليه؟ إذن لما أرسله الله أصلا؟ فقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا أسلوب حصر، أين الحصر؟ إلا بعد ماذا؟ بعد النفي، ما إلا النفي، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، مثل لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله وحده ولا شريك له، حصر. فهنا ما أرسل الله إلا ليطاع ويقتدى به ويتبع، ولما يصطفيه الله ويرسله، واضح؟ قال: إلا ليطاع بإذن الله بشرعه ودينه أو بتوفيقه سبحانه وتعالى. فالواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، ومن ومن طاعته التحاكم إليه عند النزاع. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم سبحان الله. فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني لما حصل منهم ما حصل من التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف عرفنا أنه لما حصل؟ لأن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ هذه تعبر بها للزمن الماضي، أما الزمن المستقبل يعبر عن إيش؟ بإذا، بإذا كما يقال مثلا إذا حصل كذا وكذا، إذا جاء الأستاذ استمع الطلاب، ها إذا جاء إذا، ها سيأتي يعمل المستقبل، لكن إذ يعبر به عن ما وقع في الماضي. وإيش الفائدة هنا؟ نبه بالفرق بين إذا وإذ، لأن عباد القبور والذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله والأولياء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يشرع أن تذهب إلى قبره وتسأله أن يغفر لك، أن يستغفر لك. فقل اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه متأدبا وقل السلام عليك يا رسول الله، إني أذنبت فاستغفر الله لي. دليل الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال بمشروعية الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعصية يستغفر العبد ربه ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، والآية هكذا. فنقول أن الله جل وعلا يذكر حادثة قد وقعت حصلت من المنافقين وهم استهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا، يعني عندما ظلموا، لو أنهم عندما ظلموا ها جاءوك، عندما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولم يقل الله عز وجل ولو أنهم إذا ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ففرق كبير هنا بين ماذا وماذا، إذ وإذا. فهنا القصة يذكرها الله عن واقعة وقعت، فقال الشيخ يعني أن هؤلاء ماذا قال، يعني لما حصل منهم ما حصل. وما الذي حصل منهم؟ استهزأوا صح، لما حصل منهم ما حصل من التحاكم لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم إذ جاء إذ ولو أنهم إذ ظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا عرض للتوبة، واستغفر لهم الرسول، لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو يستغفر للمذنبين والمسيئين ويدعو المسلمين في قضاء حوائجهم. فهو صلى الله عليه وسلم في حياته يستغفر ويدعو للمسلمين، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يذهب إلى قبره ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدعاء، لأن هذا انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي ولله الحمد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير وفيهما البركة. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبره ويطلبون منه ذلك، مع أنه وقع في عصر الصحابة فتن كثيرة إلى حد القتل، ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أو طلبوا منه أن يحكم بينهم أو أن يحدد من المصيب من المخطئ من المحق من المبطل، ما حصل. لكن انظر إلى هؤلاء عباد القبور الأولياء كيف يكذبون على الله ويفترون على الله بأنهم يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يخاطبونه وأنه يرد عليهم. بل قال بعضهم أن ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم عليه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر فصافح يد النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها. شوف الكذب، هذا ما حصل حتى لأبي بكر الصديق ولا لا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، آخر شيء قبله بين عينيه ودفن صلاة ربي السلام عليه. ما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده لأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حتى من أزواجه أمهات المؤمنين، ولا لابنته فاطمة رضي الله عنها. كذب، لكن هكذا يخدعون أتباعهم، فيقولون أن يدا، هذا يد الشيخ، أن يدا صافحت وقبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسها النار، صافح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو صافح النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لطلابه صافحون وقبلوا يدي، ويقول لهم إن يدا صافحت وقبلت يدا صافحت وقبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسها النار. فيموت الشيخ ويأتي طلابه وأيضا يقول لطلابهم صافح وقبل يدينا، لما؟ قال إن يدا صافحت وقبلت يدا صافحت وقبلت يد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمسها النار. ثم يأتي أصحاب يعني الطبقة اللي بعدهم، يموت هؤلاء يأتي بعدهم وهكذا، إن يدا صافحت ويدا صافحت ويدا صافحت، ويأكل أموال الناس بالباطل ويتصدوا عليهم، وتعالوا قبلوا إيدنا وتعالوا. سبحان الله، موجود هذا إلى يوم هذا، حتى بعضهم بكل جرأة يكذبوا وهو في المسجد يحدثهم، يقول أنا لما زرت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى قبره، شو من المعاصرين ها، وصافحني صاح، وطلابه متأكدين قال إيه صافح النبي، شو صافح النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله منذ إيش قرون، لعله في المنام، يقول لا يقظة، شنو المنام اليقظة، وهذا كله كذب ما حصل حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يحصل هذا لذكر الله في كتابه، لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. سبحان الله العظيم. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عن أمته ماذا يحصل لها؟ روى أحاديث لا تصح، بل الأحاديث الصحيحة تخالف هذا، لأنه يوم القيامة يقول عن بعض الناس أصحابي أصحابي، فيذادون عن الحظ. إذا لو كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبر أحوال الأمة، ما يقول عن أقوام قد غيروا وبدلوا أصحابي أصحابي، حتى يقال لهم أنهم ليسوا بأصحابك، أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، صح؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري. لكن هؤلاء عندهم غلو حتى يجعلون صفات المخلوق كصفات الخالق، نسأل الله العافية. يقول لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو يستغفر للمذنبين والمسيئين ويدعو المسلمين في قضاء حوائجهم، فهو صلى الله عليه وسلم في حياته يستغفر ويدعو المسلمين، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يذهب إلى قبره ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدعاء، لأن هذا انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي ولله الحمد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعمال الخير وفي أعمال البركة، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبره ويطلبون منه ذلك. هنا يأتي المنهج الحق، وهو لو أن الآية تدل على ما يقولون أنه مشروع لمن أذنب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر الله له، معنى الآية ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، لكن لو لبسوا على الناس، والناس كثير من العامة ما يفرق بين إذا ظلموا وإذ ظلموا، إذا لما مضى أي إذ لما مضى وإذا للمستقبل، نقول لهم طيب هل الصحابة فعلوا ذلك؟ تطبيق العملي، لأن احنا عندنا ماذا يا اخوان؟ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، العمل. هل كان يفعل هكذا الصحابة؟ يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب أحدهم فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له؟ الجواب لا. واضح؟ فتطبيق الصحابة فضح هذه المناهج وهذه العقائد وهذه المذاهب. نقول لهم أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالكم هذه؟ مولد ولا استغفر ولا ذهب للقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غلو ولا الآخرة. دائما نقول لهم أين فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل فعلوا هذا الفعل؟ هل فهموا من القرآن هذا الفهم؟ هل طبقوا هذا التطبيق؟ هذه الآية علم عنها الصحابة ولا لا؟ ولو أنهم إذ ظلموا علم عنها ولا لا؟ علموا هم الذين رووها، يعني القرآن مروي عن الصحابة كما أن السنة، بل القرآن روي أكثر متواتر، الصحابة هم الذين تلقوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمروا بهذه الآية سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، صح؟ ومع ذلك ما طبقوا هذا التطبيق الذي يفعله هؤلاء الذين يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يستغفر له. واضح؟ قال أما الذي يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده وطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت فهذا باطل. لما؟ شوف التعليل، ها؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا. فلو كانت الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته تعالوا إلى قبري، لكن ما قال. حتى الصحابة ما قالوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلنذهب إلى قبره حتى نستغفر له، لكن ما فعل. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا، وهم أعلم الأمة وأحرصوا الأمة على الخير، وما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء أو نزلت بهم نازلة أو أصابهم قحط أو انحباس مطر أو أصابتهم شدة من الشدائد. ما كانت القرون المفضلة يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلبون من الله. وإذا كان فيهم أحد من أهل الصلاح أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يدعو الله لهم، كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما انحبس المطر واستسقوا، قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، يعني يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ادعو يا عباس. هذا الحديث استدلوا به على مشروعية التوسل بالذوات، معنى الحديث سبحان الله عليهم وليس لهم، بدليل أن عمر عدل عن الاستغاث عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشروعا التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا يعدل عمر من التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعم الرسول؟ لا جواب إلا أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي فلا يتوسل به، وأما العباس كان حيا فيتوسل، والتوسل هنا بدعائه، بدأ يقول قم يا عباس فادعوا الله، يعني هم يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هم يقول آمين، لأنهم التوسل معنى التوصل، والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرك وإنما هو بدعة، لأن المتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزل المطر أو أن يشفي المريض أو لا لا، وإنما يسأل الله عز وجل متوسلا برسول الله، كما هو شائع عند كثير من الناس أن يقول اللهم أسألك كذا بجاه محمد، يعني معنى إيش معنى بجاه محمد؟ تسمعون هذه ولا مرت عليكم ولا لا؟ معناها يعني لوجاهة رسول الله عندك، لمنزلتي عندك، وفق فلان، يقول إيش الله يوفقك بجاه محمد، الله يرزقك بجاه محمد، الله يفتح بوجهك بجاه محمد. هذه بدعة، بدعة النكرة، والبدعة أخت الشرك قرينتها، يعني ليست بالشرك يعني أمر هين، لا، البدعة خطيرة. فهم الذين يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم يبتدعون في دين الله ما ليس منه، حتى يروون حديثا لا أصل له، موضوع إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا ما يصح ولم يثبت أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن له جاه عند الله، له منزلة، لكن منزلته تنفعه وما تنفعك أنت. ولو كان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفعك لأنه له منزلة عند الله لنفعت عمه أبا طالب، لنفعت عمه أبا لهب، لنفعت والديه الذين ما أدرك الإسلام، لكن إيش ما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القرابة ما تنفع بهذا على غير التوحيد، ما تنفع القرابة، فكيف عاد يأتي واحد ليس في عصر النبي، ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مصره ولا من نسبه، ولوجاهة رسول الله الله عز وجل يعطيك ويفعل ويفعل؟ هذا بعيد جدا. يكفي أن هذا لا يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الحريص، ها بالمؤمن إيش رؤوف إيش حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح؟ حريص عليكم ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص علينا، كان علمنا بحديث صح عنه أن نتوسل إلى الله بجاهه، لكن ما علمنا. لأن هذا ليس بمشروع. ثم نأتي للصحابة ما فعلوا ذلك. ثم عمر عدل على التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يدل على أنه لا يشرع التوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. واضح؟ طيب، إذن الصحابة وما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ في الفقرة اللي بعدها في صفحة 69 و100، قال هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عدلوا للعباس لأن العباس حي موجود بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم ميت، والحي يقدر على الدعاء والاستغفار والميت لا يقدر، ومن لم يفرق بين الحي والميت فهو ميت القلب. عبارة جميلة، الذي لا يفرق بين الحي والميت يقول ميت القلب. أصلا الميت هو بحاجة للدعاء الأحياء ولا لا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا بالإيمان. فالذين سبقوا بالإيمان هم الذين يستغفرون لمن لحقهم بالإيمان، ولا اللاحق هو الذي يستغفر للسابق؟ اللاحق. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان. فالميت أصلا لماذا شرعت صلاة الجنازة عليه؟ للدعاء له، ليس الميت الذي يدعو لك، بل أنت الحي تدعو الميت. ليس الميت يستغفر لك، بل أنت تستغفر للحي، أيها الحي للميت. صح؟ سبحان الله. الشيخ يقول ومن لم يفرق بين الحي والميت فهو ميت القلب. قال وكذاك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استسقى طلب من أبي يزيد الجرشي أن يدعو الله فدعا. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفقه الأمة وأعلم الأمة، ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون. ما كانوا يأتون ويدعون عند القبر، أو يطلبون من الله، أو يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أو يطلبون منه الاستغفار بعد موته. هذا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك، بدعة لكنها نكرة من وسائل الشرك. وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم. الله أكبر. يعني مهما بلغ الذنب، من أذنب ذنبا مهما بلغ في الشناعة والقبح، لو تاب الله يتوب الله عليه. فهؤلاء منافقون تحاكموا إلى كعب الأشراف، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم. كما قلنا فيه أصحاب الأخدود الذي حرق المؤمنين لإيمانهم، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا قال جل وعلا؟ قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله عليهم، فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. يقول وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم، وأن من تحاكم إلى غير شريعة الله يجب عليه التوبة، وإذا تاب تاب الله عليه. وأما المخادعة وأما الكلام الفارغ، وأننا ما أردنا بهذه الأمور إلا الخير والإصلاح بين الناس، وما أردنا مخالفة الكتاب والسنة، فهذا لا يقبل، والاعتذار فيه لا يقبل ولا اعتذار فيه أبدا. وتنميق الألفاظ وتنميق الاعتذارات والحجج المزخرفة، كل هذا لا يقبل إلا مع التوبة الصادقة وترك هذا الذنب العظيم. بعض الناس اليوم يقول لو أردنا نطبق الشريعة، أي شريعة نطبق؟ شريعة السنة ولا الشيعة؟ طيب وإذا السنة إيش نطبق؟ المذهب المالكي ولا الحنفي ولا الشافعي ولا الحنبلي؟ ماذا نطبق؟ فتاوى من ونقول من؟ في الحقيقة هؤلاء لا يريدون تطبيق الإسلام، فلذلك يريدونها الإرادات للتخلص من تطبيق الإسلام، بما أن المسلمين قد تفرقوا مذاهب وإلى آخره. آمنا بالله، نريد أن نطبق الشرع، أي مذهب نطبق؟ المذاهب كثيرة والخلافات كثيرة وراح ندخل فيه، هذا كله كلام باطل. لو أرادوا تطبيق الشرع فمسائل كثيرة جدا متفق عليها في الشرع، بل أن الشرع يجب تطبيقه حتى لو لم تكن حاكما ولا متحاكما. طبق الشرع، أي شريعة نطبق على أي مذهب؟ هو لا يصلي، طيب في من شرع الله تطبيقه أن تقوم وتصلي؟ أنت الصلاة ما تصلي وتقول لو أردنا نطبق الشريعة أي شريعة نطبق؟ هو لا يريد تطبيق الشريعة. ثم حتى القوانين التي يضعونها أليس فيها خلاف؟ فيها خلاف ولا لا؟ فيها خلاف طويل عريض، يعني حتى اللي يسمون المشرع للقوانين الوضعية وضع قوانين وفقرات وكذا ومات، فيأتي من بعده يفسر هذه الفقرات التي وضعها فلان وعلان، وتجد فعلا حتى فقرات القوانين هذه فيها ألفاظ محتملة. فذاك عندهم إيش؟ عندهم قانون، عندهم محاكم قانون دستورية، لأنها إيش؟ إذا حصل خلاف في فهم النص الدستوري القانوني يلجأون إليها حتى إيش؟ حتى يقول طبق القانون صح ولا مفهوم. أيضا هذه فيها خلافات، طيب ليش ما تتركون بعد تطبيق القوانين؟ لأن القوانين أيضا فيها خلافات. لكن هؤلاء الذين يريدون هذه الإرادة هم لا يريدون تطبيق الشرع، لذلك لا يطبقون في نفوسهم ولا في أزواجهم ولا في بيوتهم ولا في اقتصادهم ولا في اجتماعهم، ما يطبقون الإسلام، لكن حتى يشوش على آخرين ويبين لهم أن الإسلام هذا الشيء بعيد، إيش ترجعنا؟ تريد ترجعنا 1400 سنة؟ فإذاك هم لا يريدون تطبيق الإسلام فيريدون هذه الإرادات. وإلا كثير من المسائل متفق عليها، بل حتى كثير من المسائل القانونية كمنع الجريمة وعدم الاعتداء على الآخرين وكذا موجود في شرع الله ولا لا؟ حتى القوانين الوضعية ما تقبل أن واحد يقتل الثاني أو يهتك عرضه أو يأكل ماله أو ينصب عليه أو يحجز حريته أو يضربه، هذا موجود في القوانين الوضعية وهذا موجود في الكتاب والسنة. ليست كل قوانين تخالف الكتاب والسنة، في قوانين موافق الكتاب والسنة، في قوانين تخالف، وفي قوانين تحتاج إلى يعني قريبا من شرع الله، لكن وفي قوانين لا مع شرع الله عز وجل واضح. يعني مثلا تحريم القتل بغير حق، القانون يسمح به؟ ما يسمح. حتى قوانين الكفار الأصليين اللي ما يسمح أن تقتل، انتبهتم؟ المقصود أن هؤلاء التشويش والتشويه وجعل تطبيق شرع الله أمر متعذر غير صالح غير ممكن، هذا بعيد جدا، هذا من أقوال أهل الباطل لا يرغبون في تطبيق الإسلام. وإذا ربنا جل وعلا يقول حتى نقضي على هؤلاء، ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أصلا ولا تطبق شرع الله، فما المطلوب منك أن تطبق منه ماذا؟ ما استطعت، وما لا تستطعه غير مطالب به. وهذا في جميع العبادات، يعني الصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقي، صح؟ الحج قال لما استطاع عليه سبيلا، قال في عموم التكاليف قال فاتقوا الله ما استطعتم. أن تطبق شرع الله عز وجل وما لا تستطيع تطبيقه أنت غير مطالب فيها ولن يسلك الله عنه، لكن تجعل كلام الله وسنة رسول الله وشرع الله متعذر العمل به غير صالح لا يصلح، ثم تقول والله لأن الناس مختلفين لأن مذاهب ولأن إيش مذاهب. حتى القوانين فيها مذاهب، حتى القوانين فيها مذاهب، حتى القوانين فيها تعديلات، حتى القوانين فيها خلافات، إذا لا تطبق قانون، إيش معنى شرع الله تقول فيه خلاف؟ معنى مثل ما قلت لكم المسائل العامة المتفق عليها ما فيها خلاف. نعم. ثم يقول قال وكثير ممن يحكمون القوانين اليوم ممن يدعون الإسلام يتعذرون بأعذار باطلة، فيقال لهم إن كنتم تريدون الحق فارجعوا عما أنتم عليه وتوبوا إلى الله كما عرض الله التوبة على من كان قبلكم، وأزيلوا هذه القوانين وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين وتوبوا إلى الله والله يتوب على من تاب أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة والاستغفار فهذا مخادع لا تجوز، لأن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والندم على ما فات. ثم قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، هذا رد على دعوى الإيمان، وهو رد مؤكد بالقسم، فلا وربك، وهذا من أعظم القسم، فقد أقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى فقال فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون يعني حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا لا يؤمنون تشمل ماذا؟ نفي الإيمان بالكلية فيكون كافرا، ونفي الإيمان كماله فيكون عاصيا. حتى الآية نزلت في بعض الصحابة، رجل أنصاري تنازع على سقي الماء مع ابن الزبير، فنزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفر هذا الأنصاري ولا أمره أن يجدد إسلامه. فإذا جاء في شرع الله لا نفي الإيمان ليس بالضرورة أن يكون إيش له معنى واحد وهو نفي الإيمان إلى الكفر، وإنما قد ينتفي الإيمان فيقع الإنسان في الكفر يخرج من الإسلام، وقد ينتفي الإيمان فينقص ويقع الإنسان في المعاصي. نعم. قال فلا ربك، هذا رد على دعواهم الإيمان، وهو رد مؤكد بالقسم، حتى يحكمك فيما شجر بينهم من النزاع والاختلاف، وهذا كما ذكرنا عام للاختلاف في الخصومات التي تنشب في الأموال وغيرها وفي العقائد، وعام في الخصومات في المذاهب والآراء الفقهية، وعام في الخصومات في المناهج الدعوية التي انقسم فيها الناس اليوم، يجب أن يحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعلوا فليسوا بمؤمنين، لأن الله أقسم سبحانه على نفي الإيمان عن ما لم يعمل هذا العمل. ثم قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. سبحان الله. أما من تحاكم الشريعة ولكنه قبل الحكم على مضض وهو يجد في نفسه كراهة لهذا الحكم فهذا ليس بمؤمن، لابد أن يقبل هذا الحكم عن اقتناع، أما من قبله مضطرا وأغمض عليه إغماضا فهذا ليس بمؤمن. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا، وأن بعض الناس يكثر ولي الأمر، لكن يقول إيش له سمع وطاعة، ثم يقول مال وبيعة لكن إيش يسمع ويطاع بالمعروف. ترى يسمع ويطاع المعروف حتى الكافر النصراني واليهودي والهندوسي أيضا يسمع ويطاع بالمعروف. أصلا الذي لا يسمع ولا يطيع بالمعروف يدعس على راسه حتى يسمع ويطيع، بقوة القانون بقوة صح ولا لا؟ الكل يقول أنا أسمع وأطيع، يحصل لي يقول أنا ما أسمع وأطيع، ما يستطيع. فلا بد أن يؤمن المسلم إيمانا شرعيا أن السمع والطاعة هذا إيش من أمر الله ورسوله، يعني أن يدين الله عز وجل بالسمع والطاعة لولي الأمر ديانة، وإلا كل واحد في المجتمع مهما كان دينه مهما كان مذهبه لسان حاله ما قال أنه إيش أسمع ويطيع، يحصل له يخرج يقول لا ما أسمع ولا أطيع، يستطيع هذا يقول هذا الكلام، حتى لو يفعل هذا أفعاله العملية لا سمع ولا طاعة إلا أنه إيش لا يأتي ويقول إيش أنا ما عندي استعداد لا أسمع ولا أطيع، لا مو بكيفك ما تسمع وأطيع. فبعض الناس ما يرى أن هذا ولي أمر شرعي له سمع وطاعة بالمعروف شرعا دينا، ولا يرى أن له بيعة في عنقه، وأنه لو مات ميتة جاهلية، ومع ذلك يأتي ويقول إيش أنا أقول نعم نسمع له ونطيع. حتى الرافضي حتى الهندوسي حتى الكتابي حتى كلهم يقول سمع وطاعة، لكن هل هذا سمعك وطاعتك خوفا أو اضطرارا أو أن لأن هذا هو أمر الله ورسوله؟ انتبهتم في فرق كبير جدا، بل كثير من ليس على ملة الإسلام أو على مذاهب باطلة بالاتفاق أيضا يسمعون ويطيعون، وربما يتملقون في السمع والطاعة أكثر من غيرهم، لكن هذا ما ينفعهم. لابد أن يكون السمع والطاعة امتثالا لأمر الله ورسوله. نعم. يقول هنا في شيء زائد، قال حتى ما يجد في نفسه كراهة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ثم قال تعالى ويسلم تسليما، أي ينقادون انقيادا تاما. فهذه الأمور الثلاثة، فهذه ثلاثة أمور: أولا يحكموك فيما شجر بينهم، ثانيا ألا يجد في أنفسهم حرج مما من حكم الله ورسوله، ثالثا ويسلم تسليما ينقادون انقيادا لحكم الله ورسوله. فبهذه الأمور الثلاثة يثبت الإيمان ويتحقق. فالذي لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، والذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله ولا يرضى به وإنما يقبله مجاملة أو لأجل غرض من الأغراض هذا ليس بمؤمن، والذي لا ينقاد ولا يسلم هذا ليس بمؤمن. ثم أيضا ليس المقصود من التحاكم إلى شريعة هو مجرد تحقيق الأمن والعدالة بين الناس، فهذا لا يكفي، لابد أن يكون تحكيم الشريعة تعبدا، شوف يحكم الشرع إيش، تعبدا لله وطاعة لله. فالذين يحكمون الشريعة من أجل ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فهذا فقط، فهذا لا يدل على الإيمان، لابد أن يكون تحكيم الشريعة صادرا عن إيمان وتعبد لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، لأن هذا من التوحيد. أما الذي لا يقبل من الشريعة إلا المصالح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهذا لا يكفي، بل يحكم الشريعة طاعة وتعبدا وخضوعا لحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد. يعني أنا أضرب لكم مثلا، واحد يصوم لا لأن الصيام مشروع ركن من أركان الإسلام، لا، وإنما يقول في الصيام صحة للبدن، إيش رأيكم؟ ها هل يقبل صومه؟ هل هذا صام الصيام شرعيا؟ أراد صحة البدن، صحة بدنه فيصوم، ها الجواب لا، ما يكون الصيام ما لم يتعبد الله بهذا الصوم. وذاك من الخطأ أن الواحد يأتي ويرغب الناس في العبادة ويقول لهم هذا حتى للصحة، شوف شفت الصلاة هذه التمارين في الصباح تمرين وبالظهر تمرين والعصر تمرين، ها، وحتى إذا سجد الشحنات الكهربائية تخرج منه، وحتى فوجد في العلم الحديث أن الركوع والسجود والقيام نافع للعمود الفقري وللعضلات وإيش هذا. طيب في تمارين يقينا عند الرياضيين والأطباء أقوى من حركات الصلاة، وتربي من الجسم ما تربي حركات الصلاة. وقد يأتيك واحد مع زمن ويقولك لا أصلا هذه ها السجود وكذا اللي عنده مشكلة فلانية في ركبته في كذا السجود يضره أصلا. السجود والركوع عبادة لله عز وجل، ما هي رياضة للبدن، ها صوم وتصح الحديث لا يصح، صوم وتصح هو لا يصح الحديث. فليس الصيام من أجل الصحة، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا، من أجل تقوى الله، أي لكي تتقوا الله مو لكي تصحوا. فالسمع والطاعة والتحاكم لشرع الله هذا يكون إيش، عبادة لله عز وجل. قال والشاهد من الآيات الباب واضح إنها تدل على أن تحكيم الشريعة ها والتحاكم إليها من توحيد الله عز وجل، وأن ترك ذلك من الشرك بالله ومن صفات المنافقين. نكتفي القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.